وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ هذا يعني كأنه ما سمع الدرس، يقول كيف نجمع بين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وبين قوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم؟ كأن الأخ يعني حاضر وما يسمع. ذكرنا كما ذكر المصنف أن هداية الإلهام والتوفيق هي المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يملكها، إنما الذي يملكها هو الله. أما هداية الدلالة والإرشاد والبيان فهذه هي وظيفته عليه الصلاة والسلام، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن يبدو أن صاحب السؤال، أسأل الله أن يهديني وإياه، أنه يسمع ولا أو ما سمع، ربما جاء متأخرا، ولهذا يعني دائما الأسئلة التي تطرح أو الكلام الذي يطرح من غير أن يتبين صاحبه يكون مريبا. إنك لا أود أن الأخ هذا يبين نفسه حتى أسأله هل اقتنع أو لم يقتنع، ربما أنه، والحقيقة الذي استحكم الهوى يصده عن الفهم، لو تناطحت الجبال بين يديه قال هذا سحر. الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هداية الإلهام والتوفيق، وهذه منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا يملكها إلا الله. لهذا ندعو بالهداية، ندعو بالهداية. وحتى المسلمين حتى المصلين في كل ركعة يقولون اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فنحن في حاجة إلى الهداية المتجددة كما أننا في حاجة إلى الحياة المتجددة. الحياة متجددة، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فالقبض والانتشار، لو أن القبض ولم ينتشر مات، أو انتشر ولم ينقبض مات، فأنت بحاجة إلى استمرار الحياة، كذلك أنت بحاجة إلى استمرار طلب الهداية كلما استمرت بك الحياة. والعبرة بالخواتيم، نسأل الله حسن الخاتمة والوفاة على الإسلام، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة يعني الحقيقة، هذا الله يهدينا وإياه ما ذكر اسمه، يبينا نذكر الأسماء التي ذكر، وذكر أسماء وشتمها أو دعا عليها. أنا أذكر الخلاصة التي لعلها تكون مفيدة. يقول إن هذا الشخص يعني قال إن الحج واجب على النصارى لقول الله تعالى وأذن في الناس بالحج. نعم. صدق. الحج يجب على اليهود والنصارى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا، هي النصارى يجب عليهم أن يسلموا ويحجوا، الحج مشروط بالإسلام. طيب من حج وقال لبيك اللهم لبيك ولبى بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم وحج حج الرسول فقد أسلم. نعم، يجب الإسلام على اليهود والنصارى، فهم كلهم من أمة محمد، لكن في أمة إجابة، وأمة الإجابة هم المسلمون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا على ذلك، ونحن من أمة الإجابة. وأمة الدعوة المشركون واليهود والنصارى وجميع الناس منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مطالبون بأن يستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحج أحد حج صحيح حج الرسول إلا إذا أسلم. واضح؟ عاد إذا كان في نفسك عليه شيء بكيفك. أنا أجبت بالجواب اللي أرى أنه إن شاء الله يعني هو الصواب بدون عليك. أقلب الورقة، المشكلة خاف من قلبنا. نسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على طاعته. يقول هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي بأكل الحلوى وإقامة الموالد لذلك؟ يعني هذا يتبع شهوة البطون. أقول شهوة البطون هذه أكل أخشى أن يكون إذا كان بنية القربة طعام يتصدق به بهذه المناسبة، فمثل النذور التي أو الأطعمة التي يتصدق بها على سدنة القبور، لأنها على شيء مبتدع ليست سببا مشروعا للإطعام. السبب المشروع للإطعام هو كفارة اليمين، هو النذور التي تنذر لله تعالى، وفي أماكن ليس فيها وثن يعبد وليس فيها يعني عيد من أعياد الجاهلية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في الله. أو تقرأ الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يقول هل اللحية من محبة الرسول؟ من سنته، توفير اللحية واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وفعله، هو هديه عليه الصلاة والسلام. نعم اللحية يعني، لكن قد يكون ملتحي وهو مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن اللحية مع الإسلام ومع الالتزام بالسنة لا شك، واحتساب أنه يرخيها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يوجر على ذلك. وليس معنى يعني أن كل من وفر لحيته يكون معصوما أو يكون بريئا. أي نعم، هناك من اليهود من يوفرون لحاهم وهم يهود، ومن السيخ من يوفرون لحاهم وهم يهود. وحلق اللحية ابتلي به كثير من المسلمين وكثير من الفضلاء، بل كثير من العلماء، بل من القضاة، وهي يعني بلوى عمت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الجميع إلى الرشد وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهم فضلاء، فضلاء وأهل عدل وأهل صدق، ولكن يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. نسأل الله العفو والعافية. يقول بعض كتب السيرة رجحت اليوم الثاني، أنا قلت لك الجمهور يقولون اليوم الثاني عشر، خلاص اكتفي بهذا. يعني الخلاف ليس يعني الخلاف أو إرادة الخلاف، على كل حال الجمهور جمهور العلماء رجحوا أنه اليوم الثاني عشر، ثم نفس اليوم الاثنين هو اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن العبرة بما شرع فيه الرسول وبما عمله السلف الصالح في يوم مولده صلى الله عليه وسلم. حتى في الهجرة في التاريخ لم يبدأوا بمولده، إنما بدأوا بالهجرة، لأن الهجرة هي الفيصل وهي الفارقة التي أعز الله بها الإسلام وفرق بها بين الكفر والتوحيد، بين الشرك والتوحيد. فحصل التاريخ من بداية الهجرة لا من بداية المولد كما يفعل النصارى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يا أخوانا اللي عنده سؤال لا يقف ويعني تتكأكون علي كتكأكئكم على ذي جنة، يعني يسأل حتى يستفيد الجميع، يسأل مشافهة، ما في داعي للورق. نعم إذا لم يكن هناك سؤال فما في داعي لل بارك الله فيكم. حياكم الله، أهلا وسهلا، بارك الله.